الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقولك قام زيد أو زيد قائم حقيقة عقلية أو مجاز عقلي؟ عقلية. أحسنت، حقيقة عقلية. نريد مثالا على المجاز العقلي. مال الأمير المدينة. أحسنت، وما العلاقة هنا؟ سببية. أحسنت، وإذا قلت نهاره صائم ما العلاقة؟ ثوانية. أحسنت، وإذا قلت ستر الحجاب مع أن الحجاب ساتر فما العلاقة؟ المفعولية أو شيء آخر؟ فاعلية. نعم، فاعلية. فاعلية، هنا الفعل الذي لم يسمى فاعله أسند إلى الفاعل، فالعلاقة هي الفاعلية. المجاز العقلي تجب فيه قرينة تدل على المراد. في قولك محبتك جاءت بي إليك، ما القرينة التي تدل على أن المراد أن المحبة هي سبب المجيء؟ أحسنت، أن المحبة أمر معنوي لا يمكن أن تحمل شخصا. طيب، هذه قرينة، هل هي قرينة لفظية أو معنوية أو عادية؟ معنوية. معنوية، أحسنت، بارك الله فيك. نعم، تفضل شيخ. الصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله المصنف لشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن المصغير الأخضري رحمه الله تعالى المسند إليه: يحدث للعلم والاختبار مستمع وصحة الذكار، من وضيق فرصة إلا لي وعكسه ورغم الاستعاري، فحبذا طريقة الصوتية تهدي إلى المرتبة العالية، والقرآن الأصل والإطلاق غباوة إضافة لسقي تلدد ترر في الإعظام، إهانة تشوق النظام، تعبد تعجب تهوير، تقرير تقرين وإشهاد وتسليم. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. سبق أن علم المعاني هو أهم علوم البلاغة الثلاثة، وهذا الباب، باب المسند إليه، هو أهم أبواب علم المعاني وأعظمها شأنا، وذلك للحاجة إليه في إدراك بلاغة أي جملة عربية. والمسند إليه هو المبتدأ، أو ما أصله المبتدأ في الجملة الاسمية. ما أصله المبتدأ يشمل أسماء النواسخ، والمفعول الأول لظن وأخواتها، والمفعول الثاني لأرى وأخواتها. إذن هو في الجملة الاسمية المبتدأ أو ما أصله المبتدأ، وفي الجملة الفعلية هو الفاعل أو نائبه. وقد ذكر الناظم رحمه الله في قوله: يحذف للعلم والاختبار مستمع وصحة الإنكار، ستر وضيق فرصة إجلال وعكسه ونظم استعمال، ذكر أسباب الحذف، وسمها إن شئت أغراض الحذف أو نكات الحذف أو دواعي الحذف. قال: يحذف، أي المسند إليه، للعلم، مثلا في قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، حذف المسند إليه وهو فاعل الخلق للعلم به. ويسميه بعض البلاغيين الاحتراز عن العبث أو اجتناب العبث، وذلك عندما تدل قرينة على المحذوف فيصبح ذكره في هذه الحالة عبثا، كأن يقول لك قائل: ما اسمك؟ فتجيبه: زيد. لأنك لو قلت: اسمي زيد، لطال الكلام دون فائدة، والسؤال معاد في الجواب. قال: والاختبار مستمع، هل يتنبه بالقرائن أم لا؟ كأن تقول لطالب علم مختبرا له: ألف كتاب الداء والدواء فنفع الأمة. فهنا أنت حذفت المسند إليه الذي هو ابن القيم لتختبره هل يعرف مؤلف هذا الكتاب أو لا يعرفه. قال: وصحة الإنكار، المقصود تأتي الإنكار وإمكانه عند وجود الحاجة إليه، كان يقول موظف عن مديره وهو يخاف من الوشاة يقول ظالم ويحذف اسمه، يمكنه أن يقول إذا وشي به إنني لم أقصده. قد يقول قائل علم البلاغة يعلم الحيل والكذب، والجواب أن اللغويين لاحظوا أغراض الحذف في كلام العرب فوجدوا هذه الأغراض فذكروها، ومنها تأتي الإنكار. ثم حكم الكذب هذه مسألة أخرى، الأصل فيه التحريم وقد يكون جائزا في بعض الأحوال. ستر بفتح السين، أما الكسر فاسم للساتر، لم نجعل لهم من دونها سترا. والمقصود إخفاؤه، إخفاء المسند إليه عن غير المخاطب من الحاضرين، نحو جاء وتريد زيدا. قال وضيق فرصة، كقول الصياد للرامي غزال، أي هذا غزال، لأن التصريح بالمسند إليه إطالة قد تفضي إلى تضيع الفرصة، أو مثلا ترى شخصا يغرق فتقول غريق بدون أن تقول هذا غريق حتى لا تضيع فرصة مساعدته، أو تمشي مع شخص وترى أمامه حفرة فتقول حفرة ولا تأتي بالمسند إليه، لأن التصريح بالمسند إليه فيه إطالة قد تفضي إلى تضييع فرصة إنقاذه ونجاته. ويحتمل أن يكون ضيق فرصة، فيكون من عطف بحذف العاطف، فيكونان غرضين، والمراد ضيق المقام وضيق الفرصة أي ضيق زمانها. ومثال ضيق المقام نحو ضجر، قول الشاعر قال لي كيف أنت، قلت عليل، لم يقل أنا عليل، قال قلت عليل، حذف المسند إليه لضيق المقام، سهر دائم وحزن طويل. لكن صنيع الناظم رحمه الله في شرحه واضح في أن ضيق الفرصة غرض واحد، فتقرأ بدون تنوين ستر وضيق فرصة إجلالي، وصاحب البيت أدرى بما فيه. قال إجلالي، ومنه قوله تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، لم يذكر الاسم الكريم في قوله وأنا لا ندري أشر أريد، لم يذكر الاسم الكريم، وجيء بالفعل أريد مبنيا للمفعول تعظيما لاسم الله عن نسبة إرادة الشر إليه، ففيه تعظيم للمسند إليه عن أن يذكر في مقام لا يليق بتعظيمه. ومنه قول الشاعر نجوم سماء كلما انقض كوكب بدا كوكب تأوي إليه كواكبه، أي هم نجوم سماء، فحذف المسند إليه الذي هو المبتدأ. قال وعكسه، أي قد يحذف المسند إليه لتحقيره بصون لسانك عنه، كقول الشاعر قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم واستوثقوا من رتاج الباب والدار، أي هم قوم. قال ونظم، قد يحذف المسند إليه لإصلاح النظم، قد يحذف المسند إليه لإصلاح النظم من جهة الوزن والقافية، كقول لبيد رضي الله عنه وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع، الأصل ولا بد يوما أن يرد الناس الودائع، لكنه حذف المسند إليه هنا لإصلاح النظم، لا يستقيم الوزن إلا بحذفه. ويصلح أن يمثل البيت السابق قال لي كيف أنت قلت عليل، قال لي كيف أنت قلت عليل، فالنكات والأغراض لا تتزاحم، يعني قد توجد أكثر من نكتة في الحذف، فقد يجتمع في المثال أغراض متعددة، مثلا في هذا البيت قال لي كيف أنت قلت عليل، يمكن أن يقال إن غرض حذف المسند إليه ضيق المقام كما سبق، واستقامة الوزن، وأيضا العلم به، كيف أنت قلت عليل، لا حاجة أن يصرح بأن يقول أنا عليل، يعني السائل سأله عن حاله. وضرورة النظم التي ذكرها في معناها ضرورة السجع، كأن يقال جاء زيد بضيفين فتقول أين، لو قلت أين هما فات السجع. جاء زيد بضيفين أين هما فات السجع، لكن لو كان الكلام جاء زيد بضيفين فتقول أين، فهنا حذف المرسل إليه لتحصيل السجع. قال استعمالي أي قد يحذف المسند إليه لاتباع استعمال العرب في مثل قولهم رمية من غير رام، أي هذه رمية من غير رام، هذه مسند إليه مبتدأ، وهو مثل يضرب لمن يقع منه الفعل وهو غير أهل الله، أو يقال شنشنة أعرفها من أخزم، هذا مثل يضرب للرجل يشبه أباه، أي هي شنشنة حذف المسند إليه اتباعا لاستعمال الوارد في المثل. ومما حذف فيه المسند إليه لاتباع الاستعمال المثال الذي ذكره الناظم في قوله كحبذا طريقة الصوفية تهدي إلى المرتبة العلية، والناظم يأتي بهذه الأمثلة التي ترفع مقام الصوفية، وقد قال فيما سيأتي إن شاء الله وفصله يفيد قصر المسند عليه كالصوفي هو المهتدي. والهداية علقت في الأدلة الشرعية أعطاء النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، وكذا المدح ثم وافق السنة فيقال فيه حبذا، وما خالف السنة فيقال فيه لا حبذا، فلا يقال فيه حبذا، وإنما ينشد فيه قول ابن مالك وإن تريد ذما فقل لا حبذا. والشاهد من المثال على حذف المسند إليه اتباعا للاستعمال أن قوله طريقة الصوفية مخصوص حبذا، وهو خبر مبتدأ محذوف على أحد الأقوال. قال ابن مالك ويذكر المخصوص بعد مبتدأ أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، كلامه رحمه الله كلام ابن مالك في نعمة ومثلها حبذا، ويذكر المخصوص بعد مبتدأ، يعني يكون مثلا هنا في هذه الجملة طريقة الصوفية مبتدأ والجملة قبله خبر عنه، هذا الإعراب الأول. قال أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، يكون قوله طريقة الصوفية خبر مبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير في حبذا زيد مثلا حبذا هو زيد، فهنا طريقة الصوفية خبر مبتدأ محذوف وجوبا. على هذا الإعراب الثاني يصح التمثيل بهذا المثال هنا، فيكون مما حذف فيه المسند إليه لاتباع الاستعمال. هنا تم الكلام عن أغراض حذف المسند إليه، والأغراض التي يذكرها البلاغيون لا يقصد بها الحصر، لأن الأغراض أكثر من ذلك، بين مقصود التنبيه على هذه الأغراض التي هي أهم أغراض حذف المسند إليه، ثم انتقل إلى أغراض ذكر المسند إليه فقال واذكره للأصل أو احتياطي غباوة إيضاح انبساطي تلذذ تبرك إعظامي إهانة تشوق نظامي تعبد تعجب تهويلي تقرير نو إشهاد نو تسجيلي. قال واذكره للأصل، والحال ألا مقتضى للعدول عنه. الأصل في المسند إليه أن يذكر، لذلك فإن بلاغيين غالبا لا يعتنون بالسر البلاغي لذكره إلا إذا أمكن حذفه عند دلالة القرينة عليه. قال أو احتياطي، كأن تقول لطالب علم مبتدئ ألف ابن القيم كتاب الداء والدواء فنفع الأمة، لو لم تذكر المسند إليه قد لا يعرف من هو مؤلف الداء والدواء. غباوة، يقولك من حضر فتقول الذي حضر زيد، لأنك لو قلت في جواب سؤاله زيد قد يقولك ما به فتذكر المسند إليه تقول الذي حضر زيد، وكقولك لعابد الصنم الصنم لا يضر ولا ينفع. قال إيضاح، كقولك زيد عندي لمن قال أين زيد. بساط، أي لإرادة بسط الكلام إذا كان المقام يقتضي البسط، كمقام الأنس بالأحباب ومن أمثلة هذا الغرض المشهورة عند البلاغيين قول موسى عليه السلام هي عصاي جوابا لقوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى. كان الأصل الاكتفاء بقوله عصاي، لكنه ذكر المسند إليه هي لأن المقام مقام أنس، ولذلك زاد على الجواب بقوله أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال تلذذ كان تقول محمد صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو قال كذا، إذا كان غرض من ذكر المسند إليه التلذذ بذكره. تبرك كان تقول الله خير حافظ. إعظامي أي قد يكون ذكر المسند إليه لغرض إعظامه لكون اسمه مما يدل على التعظيم. كان يقال ما فعل زيد فتقول المجتهد أتم حفظ القرآن، هنا ذكر المسند إليه المجتهد والغرض تعظيمه. إهانة لكون اسمه مما يدل على الإهانة، كأن يقال ما فعل زيد فتقول السارق قطعت يده. تشوق نحو محمد صلى الله عليه وسلم أفلح من رآه. نظامي والمراد إصلاح النظم في الوزن والقافية، مثاله قول الشاعر قال العذول وقد رأى ولهيبه صف لي حبيبك قلت حبي مفرد قلت حبي مفرد. أين المسند إليه هنا؟ حبي أحسنت. كان يمكنه أن يستغني عن قوله حبي لأنه معروف مما قبله، فلو قال قلت مفرد ستعرف أنه يصف حبه، لكن لو لم يذكره هل يستقيم الوزن؟ لو قال قلت مفرد هل يستقيم الوزن؟ لا يستقيم. لا يستقيم، فالغرض من ذكره إقامة الوزن، هذا الذي أشار إليه بقوله نظامي. وفي معناه أيضا كما سبق في أغراض الحذف في معناه ضرورة السجع، نحو طلب الحبيب جرعتين لإزالة الظما فقلت له أينهما. كان يمكنك أن تقول أين، لكن أتيت بي هما لتحصيل السجع لإزالة الظما أينهما. قال تعبد نحو الله أكبر. تعجب أي لإظهار التعجب من المسند إليه، نحو قولك زيد يقاوم الأسد، ومنشأ التعجب مقاومة الأسد، لكن في إظهار المسند إليه إظهار للمتعجب منه. تهويني أي تخويف كقولك لمن تعظه الله ربنا أمر بهذا. تقرير أي للتمكين في نفس السامع كقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لم يقل أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون، بل أتى باسم الإشارة الثاني أولئك لأجل التقرير والتنبيه على أنه خصهم بالهدى في الدنيا وخصهم بالفلاح في الآخرة. قال أو إشهاد أي في قضية، نحو زيد تسلف مني، فذكر المسند إليه هنا زيد للإشهاد على ثبوت نسبة التسلف إليه. أو تسجيلي أي للضبط على السامع بين يدي الحاكم، كما إذا قال الحاكم لشاهد واقعة هل أقر هذا على نفسه بكذا، فيقول الشاهد نعم زيد هذا أقر على نفسه بكذا، حتى لا يكون له سبيل إلى الإنكار. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا. وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.